رحم الله أطفالنا جميعا. الطفل ينمو ويتطور، ومرحلة الطفولة تعد من المراحل الأساسية والمهمة لتكوين المراهق وبالتالي تكوين الفرد البالغ. طبعا لا نستطيع القول بأن الطفل هو رجل مصغر أو الطفلة هي أنثى مصغرة، لأننا نحرمها من التطور الطبيعي في هذه المرحلة. فالطفل يجب أن يتطور تبعا للمراحل، ويجب أن يحسم صراعات كل مرحلة بطريقة إيجابية حتى ينتقل للمرحلة الأخرى. وهذا طبعا يتطلب وعي وإدراك شامل من الأسر ومن المربين في المدارس، حتى الآن يستطيع الطفل أو نستطيع مساعدة الطفل على تجاوز مراحله بكل الأحوال. الاضطرابات بشكل عام لدى الأطفال هي عبارة عن حالة من الصعوبات أو التحديات. هذه التحديات نوعا ما الاجتماعية أو التحديات النفسية أو التحديات الجسمانية التي تعيق عملية التطور الطبيعي للطفل، وبالتالي تعيق عملية تكيف وتأقلم الطفل مع البيئة التي يعيش بها. فبالتالي هذه الصراعات والتحديات التي تواجه الأطفال هي ما نطلق عليها موضوع الاضطرابات النفسية لدى الأطفال بشكل عام. طبعا موضوع الاضطرابات لدى الأطفال هو موضوع يقاس بالحد ولا يقاس بالنوع. فمثلا عند الكلام عن الخوف عند الأطفال، الخوف ظاهرة طبيعية منتشرة عند الأطفال. إذا زاد الخوف عن حده الطبيعي وأصبح الآن يؤثر على عملية التطور والنمو الطبيعي للطفل، أو أحدث عنده بعض التغيرات الجسمانية أو المسلكية أو النفسية، فبالتالي نقول أن الخوف مرضي. أما إذا كان الخوف الطبيعي بكل الأحوال فلا نستطيع القول أن هذا الخوف مرضي. يعني هناك دائما وأبدا حد قليل جدا نوعا ما للتمييز ما بين حالة التطور الطبيعي لدى الأطفال، مع الأخذ بالاعتبار الخلفيات الثقافية والاجتماعية والتربوية للطفل والصحية العامة للطفل، ومع الحالات المرضية بكل الأحوال. طبعا هناك بعض السمات العامة نوعا ما لكي نستطيع قول أن هناك نوع من أنواع الاضطرابات النفسية لدى الأطفال. هذه السمات العامة هي المحاور الرئيسية التي عادة ننظر إليها كمحور، مثلا التطور الانفعالي للطفل وقدرة الطفل على استخدام العاطفة السليمة في الموقف السليم وتمييز العواطف. هناك حالة نوعا ما من نوعا ما الضبط الاجتماعي، يعني الضبط الانفعالي ثم الضبط الاجتماعي، قدرة الطفل على التعامل في المواقف الاجتماعية، تمييز المواقف الاجتماعية، قدرة الطفل على استخدام الآن المعرفة الصحيحة والمسلكيات والمشاعر الصحيحة في المواقف الاجتماعية المختلفة أو المتغيرة، قدرة الطفل الآن على حل المشكلات، وهذه واحدة من أكبر أو أهم المحاور الرئيسية عند الكلام عن نوعا ما الاضطرابات النفسية لدى الأطفال. حل المشكلات، إعمال العقل، إعمال القدرات العقلية التي تتوافق مع السن الفكري لهذا الطفل في حل المشكلات والمعضلات. وطبعا هنا دائما وأبدا ما نقول أنه يجب أن نخلق للأطفال أحيانا بعض المشكلات الافتراضية لكي ننمي ونحفز قدرتهم الآن على حل المشكلات. وهذه من النقاط الإيجابية التي تحسب أحيانا للألعاب الإلكترونية، فهي تعطي الأطفال بعض التحديات وبعض المواقف التي يجب أن يفكروا فيها وبالتالي يستنتجوا الحلول بكل الأحوال. النقطة الأخرى أو من المحاور الرئيسية الأخرى التي نعتمد عليها أحيانا هو قدرة الطفل على ضبط ذاته، قدرة الطفل على معرفة حدوده، مساحته الجغرافية والنفسية والمساحات الجغرافية والنفسية للآخرين، وهذا الموضوع غاية في الأهمية. وكذلك والمحور كذلك المهم هو توافق نوعا ما مسلك الطفل مع عمره الزمني ومع عمره الفكري بكل الأحوال. هذه المحاور الخمس الرئيسية هي المحاور التي عادة ندرج تحتها قائمة الاضطرابات الموجودة لدى الأطفال. والاضطرابات النفسية الموجودة للأطفال متعددة، هناك حالات التخلف العقلي، هناك حالات اضطرابات التعلم كاضطراب القراءة مثلا، هناك بعض حالات اضطرابات التواصل كالتأتأة أو اللعثمة مثلا، هناك اضطراب الطيف أو اضطراب النمائي الشمولي أو الشامل كالتوحد مثلا، هناك اضطرابات قلة التركيز والسلوك المدمر أو السلوك العدواني كاضطراب الآن نوعا ما قلة التركيز وفرط الحركة، هناك بعض الاضطرابات الخاصة بالطعام، هناك بعض الاضطرابات الخاصة بالإخراج، هناك بعض الاضطرابات القلقية لدى الأطفال. فهذه المحاور العامة للاضطرابات لدى الأطفال كما قلت تقاس ضمن المساقات الخمسة الأساسية التي ذكرناها. الآن الطفل وملاحظات الأسر للطفل الذي يعاني من اضطراب نفسي معين، كما قلنا هناك حدود وفوارق بسيطة إذا كانت الاضطرابات قلقية عامة أو اضطرابات مزاجية عامة بكل الأحوال. الأمهات ماذا تلاحظ؟ يعني سؤال نسأل عنه دائما. مثلا تلاحظ الأم على سبيل المثال حالة من عدم قدرة الطفل على ضبط مزاج معين لفترة طويلة، فبالتالي الطفل يعاني من تقلبات مزاجية واضحة. الطفل يعاني أحيانا من عواطف حادة جدا كالبكاء الشديد جدا أو نوعا ما العند الشديد جدا على موقف معين الغير مبرر والغير منطقي بكل الأحوال. نلاحظ تغيرات الآن على طبيعة تواصل الطفل مع البيئة الخارجية. الطفل الآن نوعا ما ينمو ويتطور كما قلنا وفقا لنظام المراحل، ولكل مرحلة نوعا ما متطلباتها. في بعض المراحل يكون اللعب بطريقة معينة وسيلة لتوصيل معلومة، في مرحلة أخرى يكون الكلام أو الرسم فرضا طريقة لتوصيل معلومة وما إلى ذلك. فهذه التغيرات المسلكية توحي للأم أن الطفل يعاني من مشكلة معينة، هذه المشكلة طبعا يجب تقييمها وتأكيدها أو نفي وجودها من قبل الشخص المختص. تغيرات كما قلنا على الشهية على الطعام، تغيرات على دورة النوم، التصاق الطفل المفرط في والدته، يعني مثلا بعض الاضطرابات القلقية لدى الأطفال، الطفل لا يستطيع الذهاب للمدرسة عند عمر معين، يعني يلتصق بوالدته التصاق شديد، أحيانا تظهر عليه بعض الأعراض الجسمانية العامة مثلا كوجود اضطرابات مثلا القولون أو الإسهالات أو ما إلى ذلك. طبعا هذه الأعراض هي أعراض قلقية توترية، الهدف منها توصيل معلومة أنه لا يريد أو يخشى أو يخاف من الانفصال عن والدته فرضا. هناك بعض التغيرات التي لها علاقة على سبيل المثال بالعدوانية، يعني عدوانية الطفل اتجاه ذاته واتجاه الآخرين، يمكن نوعا ما أن تشير إلى وجود اعتلال نفسي معين لدى الطفل. وبشكل عام الأم عادة تقارن طفلها بالأطفال نوعا ما المحيطين، تستطيع أن نوعا ما تحدد إذا كان هناك فرق بين قدرة الطفل التفاعلية وبين أقرانه. المدرسة في المدرسة تستطيع تحديد إذا كان هناك فرق عالي بين قدرة الطفل الآن على التطور واستيعاب المعلومات الدراسية وما إلى ذلك. وبالتالي بكل الأحوال نعود ونقول أن هذا الموضوع يحتاج بكل الأحوال إلى الأشخاص المختصين لعمل بعض الدراسات وبعض الدراسات النفسية والاجتماعية وطبعا التشخيص أو التقييم الطبي النفسي المختص. جميع الأعمار لا تستثنى من الاضطرابات النفسية لدى الأطفال، فهي تصيب جميع الأعمار. الانتباه إلى هذه المرحلة كما قلت مرة أخرى أمر غاية في الأهمية. حتى الآن نوعا ما يعني نحاول بقدر الإمكان حسم النمو الطبيعي خلال فترة الطفولة، وبالتالي نوعا ما خلال فترة المراهقة وخلال فترة البلوغ. ننصح الأمهات التي تلاحظ وجود بعض الاعتلالات أو وجود بعض السلوكات الغير مبررة أو الغير مفسرة لدى الأطفال بنوعا ما مراجعة الطبيب المختص لأخذ المشورة، ودائما نقول حمى الله أطفالنا جميعا.